الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس القراءة، نواصل فيه قراءتنا في كتاب وسفر العلامة شيخ العربية محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى، ويتكلم هنا على ما بعد الديوان، أو على ما أحاط بإنشاء الديوان وما سبقه. قال رحمه الله تعالى، وذلك في شرح ما كان في خطة المجرم الشيطان نابليون في تدجين الناس وفي وأد ثوراتهم، حيث كتب هذا المجرم لما شخص إلى عكا وترك خليفة له كليبر الذي قتل على يد سليمان الحلبي رحمه الله وكتبه في شهداء. قال له في تلك الرسالة، وهي رسالة فحواها أو وصفها أنها عظات ونصائح وتوجيهات من قائد لنائبه، قائد عسكري فاتح لنائب آخر فاتك فاتح، كلاهما في أرض المسلمين. قال له: يجب أن تحذر روح التعصب وتنومها إلى أن تتمكن من استئصالها. هذا الذي يفعله إلى يومنا هذا، يسمون روح الجهاد تعصبا، وانتقل هذا وارتقى إلى ما يعرف اليوم بالإرهاب وغير ذلك. يجب أن تحذر روح التعصب، فهم يراقبون المشاعر، مشاعر الناس وعواطفهم، ويعملون لها ألف حساب. قال: يجب أن تحذر روح التعصب وتنومها إلى أن تتمكن من استئصالها. نحن حينما نتكلم على هذه الرسالة وعلى هذه التوجيهات، إنما نقرأ في أول أقدام وخطوات المستعمرين في بلادنا في العصر الحديث، فعليها تقاس أعمالهم إلى يومنا هذا وخططهم إلى يوم الناس هذا. هذا لا ينفك عن ذاك. قال: يجب أن تحذر روح التعصب وتنومها. تستعمل التخدير والتنويم مع هذه الروح الجهادية إلى أن تتمكن من استئصالها، فتكون النتيجة أن تستأصل هذه الروح، يسمونها تعصبا وهي جهاد في سبيل الله. قال: إذا حزت ثقة كبار مشايخ القاهرة، لا بد أن يكون للمستعمر والمحتل والغازي أعوان، فهم يتوجهون ويقصدون النخبة من الناس، وعبر السيطرة على هذه النخبة بكل أنواع السيطرة مختلفها وأنواعها على اختلاف أشكالها، تتم بعد ذلك السيطرة على الجماهير. قال: إذا حزت ثقة كبار مشايخ القاهرة فإنك تجمع حولك أفكار مصر بأجمعها. تأمل الأفكار والحركات الفكرية والحركات الجهادية وغير ذلك، بمعنى الأحداث والأفعال الجهادية، هذه كلها تنشأ من أفكار، والأفكار عند المستعمر والمحتل تنشأ من الملهمين والذين يحملون صوت الشعوب المسلمة ويوجهونها بالخطب والمقالات. قال: فإنك تجمع حولك أفكار مصر بأجمعها وأفكار كل زعيم من زعماء الشعب. لا شيء أقل خطرا من المشايخ الذين يرهبون القتال ولا يعرفون طرقه، ولكنهم مثل القسيسين يوحون بالتعصب دون أن يكونوا هم أنفسهم متعصبين. هذا من تصوير هذا الفاتح المجرم للمشايخ، للدعاة، للأئمة. يقول: لا شيء أقل خطر هم في أنفسهم من جهة أنهم يحملون سلاحا أو يقذفون قذيفة أو يعلون سورا أو يحطمون كتيبة، لا، هم ليسوا مقاتلين كجماهير المقاتلة المسلمين الذين ينكؤون في العدو والذين يحدثون فيه الأضرار، لا، قال لا شيء أقل خطرا من المشايخ الذين يرهبون القتال. هم لا يرهبون القتال ولكنهم يعلمون الناس القتال. قال من المشايخ الذين يرهبون القتال ولا يعرفون طرقه ولكنهم مثل القسيسين، يشابههم بالقسيسين الذين عندهم، يوحون بالتعصب دون أن يكونوا هم أنفسهم متعصبين. هذا الوصف لا يليق بالمشايخ، مشايخ الإسلام ودعاة الإسلام، ولكن يليق بالخوارج الذين أو بطرف من الخوارج اسمهم القعدة، الذين هم أخبث الخوارج، القعدة أو القعدية، الذين يؤلبون جماهير الخوارج إلى القتال والخروج على الحاكم وهم في أنفسهم لا يخرجون. وهذا موجود في عصرنا هذا من أهل التكفير الذين يؤلبون الناس ويؤججون المشاعر ليخرج الناس على حاكمهم وعلى ولي أمرهم، وينتج من ذلك ما ينتج من الفساد العريض كما هو الحال في السودان، وهم في أنفسهم لا يمارسون ذلك ولا أبناؤهم يمارسون ذلك. قال في فقرة جديدة: ومسكين هذا الجزار، أي نابليون، فإن تدجين المشايخ الكبار في الديوان لم يمنع الثورة أن تقوم، أي على المستعمر، وذلك لأن المشايخ الكبار، انظر إلى هذا الفهم وهذا التصوير الدقيق لحال المسلمين، فهم ليسوا كالنصارى أتباع القساوسة والرهبان، إذا ما حرموا عليهم الشيء حرموه، وإذا ما حرموا عليهم الحلال حرموه، وإذا أحلوا لهم الحرام حرموه، ذلك من عبادتهم أو تلك عبادتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون لا يعبدون المشايخ ولا يعبدون الأئمة، وإنما يحترمونهم ويوقرونهم ويجلونهم ويأخذون أقوالهم ويعرضونها على الكتاب والسنة. حتى أئمة الإسلام هم أنفسهم يقولون ذلك، أنه إذا خالف قولي، وهذا شاع ونقل عن الإمام مالك وعن الإمام الشافعي وعن الإمام أحمد، أن تعرض قوله على الكتاب والسنة، فإن فارق أو عارض الكتاب والسنة فاضرب به عرض الحائط. قال: وذلك لأن المشايخ الكبار، الكلام هنا للشيخ العربية، هنا يأتي بحال المسلمين الصحيحة وليست التي فهمها نابليون وأضرابه. قال: وذلك لأن المشايخ الكبار لهم عند عامة المسلمين هيبة العلم، وطاعتهم واجبة علينا فيما هو طاعة لله ورسوله، ولكن هيبة العلم، هيبة العلم أي التوقير والاحترام والتجلة، ليست بمانعة جماهير الأمة من عصيانهم وترك طاعتهم إذا هم خالفوا صريح أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال الغزاة لدار الإسلام. فإن قتال الغزاة عند المسلمين واجب وفرض عين على كل قادر على القتال، إلا في حالة واحدة، إلا أن يخافوا أن يصطلمهم العدو لقلة عددهم وكثرة عدد العدو. معنى اصطلمهم العدو جعلها بين قوسين، أي استأصل شأفتهم وأبادهم. إذا كان الأمر فيه إبادة فهذا هنا الأمر الذي يمنع القتال، يمنع قتال الغازي. قال: فجائز عندئذ أن يلقوا إليهم السلم، أي قال بين قوسين ألقى إليه السلم، استسلم له وصالحه، بيد أن في قتالهم الشهادة، وهي إحدى الحسنيين، الحسنيان النصر أو الشهادة. وفي حالة هذا الجزار أن جيشه قلة فاجرة تغزو كثرة مسالمة، تفرق عنها حماتها من جيش المماليك المصرية، فصار واجبا على الكثرة أن تقاتل هذه القلة بكل سلاح ما استطاعت إليه سبيلا. ولذلك لم تستمع الأمة عامتها وخاصتها للمشايخ المدجنين في الديوان، أي الذي أنشأه نابليون لمهادنة الغازي، واستمعت لصغار طلبة العلم في الأزهر الذين رفضوا نصيحة المشايخ الكبار بمهادنة الفرنسيين، رفضوها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقامت ثورة القاهرة والأقاليم، وموقف المشايخ الكبار له تفسير ليس هذا مكانه الآن، ولكنهم ضعفوا وجبنوا وأخطأوا على كل حال. قال رحمه الله: وأرجح أن هذا الجزار وشيطانه المستشرق فانتور لم تنفعهما عظة ثورة القاهرة وهزيمة عكا، لأن غباء الاستشراق وغطرسته وتعاليه لم تمكنهما من فهم هذه الحقيقة التي دلت عليها الثورة الجائحة التي هددت مصير الحملة الفرنسية وحددته تحديدا ظاهرا، أدى إلى أن يلوذ جزارها بالفرار تاركا مصير حملته وخليفته كليبر للمقادير تقضي فيهما قضاءها. لم يفهم هذان العلجان هذه الحقيقة على صورتها الصحيحة فسمياها تعصبا، مع أنها إحدى البداءة المسلمة، لأن دفع عدوان الغازي وكراهيته حق طبيعي لكل جماعة من البشر يغزوها غازي في عقر ديارها، بديهة مسلمة بلا ريب. وأخطأ أيضا في تشبيه مشايخ دار الإسلام بالقسيسين في ديار المسيحية الشمالية، لأن المشايخ لا حرية لهم وراء الكتاب والسنة، والأمة كلها مطالبة أن تحاكمهم بما يوجبه الكتاب والسنة، أما القسيسون فإليهم وحدهم الحكم المطلق بآرائهم، ليس لأحد من رعاياهم أن يسائلهم، وليس في أيدي رعاياهم شيء يحاكمونهم إليه، وإنما هي الطاعة المصمتة لحكم الرهبان والقسيسين. وهذا فرق ظاهر بين رعايا الإسلام ورعايا المسيحية لا يعمى عنه إلا مستشرق وجزار. قال في فقرة تالية: أيقن الجزار نابليون وشيطانه فانتور. فانتور هذا طبعا هو ذكره في الصفحة الخامسة بعد المئة، وتكلم عليه في حاشيتها. قال: قضى فانتور 40 سنة يتجول في دار الإسلام، 40 سنة قبل أن يلتحق بالحملة الفرنسية. قال عنه الجبرتي: كان لبيبا متبحرا يعرف اللغات التركية والعربية والرومية والطلياني والفرنساوي. تاريخ الجبرتي. قال: وسماه فانتورا. هذا كلام الجبرتي. هذا هلك في الحملة التي كانت في عكا. لذلك نواصل في الفقرة. قال: أيقن الجزار وشيطانه فانتور أن تدجين المشايخ الكبار في الديوان قليلة جدواه فيما كانا يؤملان من طاعة الجماهير وخضوعها ومهادنتها للغزاة. قال رحمه الله: وانتهى حصار عكا بالهزيمة الفادحة، وتخلى عن الجزار شيطانه، وهلك فانتور في من هلك من قواده وعلمائه ومستشرقيه والآلاف من جنده الغزاة، وعاد إلى مصر كاسف البال، ثم رحل عنها بعد قليل إلى فرنسا ناجيا بحشاشة نفسه من مصير كان كأنه يراه ماثلا عيانا، ولم يكد يستقر حتى أرسل إلى كليبر خليفته على مصر رسالة طويلة متفاوتة مضطربة عجيبة الاضطراب، ليسكن روع كليبر ويسدد خطاه في سياسته في مصر. قال الشيخ رحمه الله: والذي يهمني هنا من هذه الرسالة، يقول وقد اقتبست منها آنفا. هذه الرسالة هو يقول في الحاشية: ينبغي دراسة هذه الرسالة بعناية وبنظر صحيح، غير النظر الذي ذهب إليه الرافعي في كتابه. مرة أخرى يرشق الرافعية رشقة. قال: وقد اقتبست منها آنفا ما جاء في خواتيمها، وهو قوله لكليبر. هذا كلام نابليون، هذه حروف نابليون، والنص مترجم من الأستاذ حافظ عوض. قال: ستظهر السفن الحربية الفرنسية بلا ريب في هذا الشتاء أمام الإسكندرية أو البرولوس أو دنياط، يجب أن تبني برجا في البرولوس، اجتهد في جمع 500 أو 600 شخصا من المماليك، ومالك كانوا هم السادة وقتها، فأمره أن يكتف في الجمع 500 أو 600 من المماليك حتى متى لاحت السفن الفرنسية تقبض عليهم في القاهرة أو الأرياف وتسفرهم إلى فرنسا، وإذا لم تجد عددا كافيا من المماليك فاستعض عنهم برهائن من العرب ومشايخ البلدان، فإذا ما وصل هؤلاء إلى فرنسا انتبهوا. قال فإذا ما وصل هؤلاء إلى فرنسا يحجزون مدة سنة أو سنتين، يشاهدون في أثنائها عظمة الأمة الفرنسية ويعتادون على تقاليدنا ولغتنا، ولما يعودون إلى مصر يكون لنا منهم حزب يضم إليه غيرهم. هنا تأتي العلة في إرسال البعثات التعليمية إلى فرنسا، العلة أن يكون هؤلاء أعوانا للمستعمر، حزبا للمستعمر في بلادهم، في أوطانهم، بين أهاليهم، في عقر دار ثقافتهم وهويتهم، يكون حزبا للشيطان للمستعمر. وقال في فقرة أخرى: كنت قد طلبت، أي كليبر، كنت قد طلبت مرارا جوقة تمثيلية، فرقة تمثيلية للهو واللعب وكذا. قال: وسأهتم اهتماما خاصا بإرسالها لك، لأنها ضرورية للجيش وللبدء في تغيير تقاليد البلاد. تأملوا التمثيل، الفن، المسلسلات، الأفلام، هذه أول ما بدأ أمرها بدأت مع الحملة الفرنسية، ليست لغرض الترفيه كما يشاع عنها اليوم. هذا الجمع وهذا الشيء المتكاثف والبحر المتلاطم من القنوات والمسلسلات والأفلام اليوم لم يكن في أصله ولا في حقيقته ترفيها أو تعليما أو توجيها للخير، وإنما قال: وللبدء في تغيير تقاليد البلاد، هذا هو الأمر الذي لأجله أنشئت التمثيل والمسلسلات والأفلام، هذا هو. قال الشيخ: وقبل كل شيء ينبغي أن أقطع سياق الكلام لأقف بك على ضرب شنيع من ضروب فساد حياتنا الأدبية وتلوثها بالأهواء الغالبة التي تستخفي ثم تستهين بعقلي وعقلك. ثم قال بعد ذلك مبينا آراء الذين كتبوا هذه أو ترجموا هذه الرسالة وكيف تناولها الناس وكيف نظروا إليها، ليبين لنا كيف أن الذين تولوا أمر الأدب قد انطلت عليهم الحيل وقد سرت فيهم الخديعة وسمها الزعاف، حتى صوروا هذا الأمر الذي هو خطة محكمة لضرب الإسلام واللغة العربية والهوية الإسلامية، كل هذا حولوه إلى أمر مستحسن مستظرف يحسب في الإيجابيات، وهذا إن شاء الله بيانه وتفصيله في المجلس التالي. أسأل الله لنا ولكم العافية، وصلى الله وسلم على نبيه محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.